الناس ينسون والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. يقول رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة وقد صلى على ابني بيضاء. ابني بيضاء هما سهل وسهيل أخوان ماتا رضي الله عنهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليهما في المسجد. فلما ينكر الناس قولي احضروا لنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لنصلي عليه؟ فقالوا جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، يعني ليس له شيء من الأجر، وإنما الصلاة يصلى عليها في خارج المسجد. والجواب عن هذا أولا أن الحديثين ليس على درجة سواء، فالحديث الأول حديث عائشة في صحيح مسلم فلا كلام فيه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة من المسجد فلا شيء له، قالوا أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، وصالح هذا مولى التوأمة ما يؤخذ بحديثه إذا كان وحده، عن أبي هريرة بهذا الحديث فليس على درجة سواء، بل حديث عائشة هو الصحيح، وذاك إما أنه يتأول فيقال ليس له بمعنى ليس عليه، أو يقال بأنه اختلف فيه، روي برواية ليس له شيء وروي برواية ليس عليه شيء، وإذا كان محتمل لهذا وهذا فيبطل الاستدلال به. والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات في المسجد، دليل على عدم النسخ، لأنه قد يقول قائل إذا كان حديث أبي هريرة متأخر فينسخ حديث عائشة، والصحيح أنه لا نسخ حينئذ، لأنه ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيب رضي الله عنه الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه عمر بالصلاة عليه صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في المسجد، فلا نسخ حينئذ. وما دام أنه جاء من فعل الصحابة وتقدمهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، إلا أنه يقال إن الكثير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الأموات خارج المسجد خشية تلويث المسجد، الكثير الصلاة خارج المسجد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الأموات داخل المسجد، فيكون الأمر متردد بين الكثير والقليل، فيقال القليل الصلاة على الأموات في المسجد والكثير الصلاة على الأموات خارج المسجد، فلا إشكال في هذا والله أعلم. اقرأ. وعن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء هما سهل وسهيل أبوهما وهب بن ربيعة وأمهما البيضاء اسمها دعد، والبيضاء أي بيضاء هما سهل وسهيل وأمهم البيضاء واسمها دعد، والبيضاء وصف لها، وأبوهم وهب ابن ربيعة القرشي الفهري من قريش، فهم من قريش. نعم. نعم. وأمهما البيضاء اسمها داد والبيضاء صفة لها في المسجد، رواه مسلم. قالته عائشة ردا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فقالت ما أسرع وما أنسى الناس، والله لقد صلى الحديث. والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح. وفي القدوري للحنفية لا يصلي على ميت في مسجد جماعة، أو احتج بما سلف من خروجه. ذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهم والجمهور على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما على كراهة الصلاة على الميت في المسجد، والإمام مالك يرى كراهة تنزيه، والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهما يرى الكراهة كراهة تحريم. وأبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهما محجوجون بحديث عائشة الصحيح رضي الله عنها. أو احتج بما سلف من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الفضاء للصلاة على النجاشي، وتقدم جوابه. وبما أخرجه أبو داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه، لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة. هذا صالح مولى التوأمة هذا ضعيف، فقالوا ما يحتج بحديثه وحده إذا كان عنه وحده، وإذا كان معه غيره ينظر فيه، لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود. والأئمة يتوقون ما تفرد به صالح، يعني ما يسرعون بالأخذ به، وخاصة إذا عارضه حديث صحيح، لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ فلا شيء عليه. وقد روي أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد، وعند الهادوية يكره إدخال الميت المسجد كراهية تنزيه وتأول. والحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابني البيضاء وجنازتهما خارج المسجد، وهو صلى الله عليه وسلم داخل المسجد ولا يخفى بعده. وأن أبي هريرة الأول أنه ضعيف، والثاني أنه مختلف فيه، روي في بعض النسخ فلا شيء عليه، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، ثم إن هذا الحديث بلفظ فلا شيء له معارض بما هو أصح منه حديث عائشة المذكور، فلا يقف في مقابلة الحديث الصحيح السالم من الاحتمال، فحينئذ الصلاة على الميت في المسجد فيها مصالح عظيمة، منها كثرة المصلين. يعني ما رأيك لو كان الميت الآن في مكة مثلا يصلى عليه في مكان المقبرة، كم يصلي عليه؟ 100-200 ألف، بينما هو في المسجد يصلي عليه مئات الآلاف بحمد الله. هذه مصلحة عظيمة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تكثير المصلين على الجنازة. ولا يخفى بعده، وأنه لا يطابق احتجاج عائشة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.